قالوا مفضولة من هذه الآية أن الصلاة تبقى معك ما دامت الروح في الجسد. الله يرضى عنه. هي وشهادة أن لا إله إلا الله لا يسقطان بأي وجه. ولذلك قالوا بعض العلماء قول تخليل وتسقط الصلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد إنما صح نصرقع ما تسقط. إن الكلمة قال خليل ما هي قوية. خليل قال إنك شيخ خليل قال إنك إن تعود على رأس صدرايا مثلا ولا لك جابر التراب تتيمم ولا أمها تتوضع تسقط عنك الصلاة. وهذا عايد سببه لأن الحديث يتلقى عليه البخاري ومسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضع. قالوا ما دام الصماه قد يتوضع له قد يتيمم إلى الصلاة مفتاح على طهارة وطهارة مغلقة إذا نتعش تبع. قالوا الخلطة الأخرين ما يجعل رؤوسنا صركي الإيمان لا تسقط. قالوا الدليل هشنه. قالوا به اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانت قادر على تصلي غير ما أنا قادر على تطهر وعلى أن كون النقاء يسقط عنك السنتين يموبيق عدل اتقوا الله ما استطعتم تستطيع اسرع عدلها يابسة واطهر عجزت عنها والله لا يكلفك إلا بما تستطيع. حل الشاهد اسرع. قالوا عن اسرع فيها وراي وانها عادنا الله وإياك والمسلمين على ان المخلوق ينين يجيل مولانا ما يصلي وراه واركم ياسر من المسلمين اليوم ما يصلي خارج اللي منهم ما يصلي ذيك ظاهرة قاع معناها ما مرتو قاعد وخارج اللي منها يقوم ويقعد يا غير ما يعرف الصلاة ما يعرف احكام وهم الاثنين ما هم صلي خارج اللي ما يعرف طهارتها ولا يقرأ ونيت يحكم مركبه هو لك يركس قاعد يتعلم الحرف ويتيمم وهو قادر على الموجب ويتوضا وهو عليه الجنابة يعود عليه الجنابة ومقدس يقبل يتوضا ويحرق وواحدين اللي ترى ولا يستحموا ما يعرفوا الصحوم شو ولمرة تعود ما تعرف الطهارة انت تبدأ والحيض ما تعرف علامة الطهارة منه والنفاس ما تعرف علامة الطهارة والراجل يجامع زوجته هي عليها الحيض ويجامعها وهي عليها دم النفاس ومدى شم الحيوان تتعارك ما جاي هناي ولا منتهي. إذا واحدين معادين هم يصلوا وما صلوا واحدين قاعد تاركينها قاعدته لا ما هم مرطط واحدين مرططهم شوي يا غير خاسر واحدين ما صدوا شوارها قاعد ولقلي لقلي لكن اللي برا شرشم شمن أحكامها وتبارك معاها يقوم معاها ويقعد تو معايا. ولذلك قالوا العلماء لأنك إن تعود ما تصلي إنك تعود أخلاقك سيئة ما يصلح أخلاقك أبدا. النصرة يصلح مولانا بها الأخلاق وتعود كنت متبع رصلين تعود صلي يطلع لك تعود عتم الطابق ويبرد راسك يعملك بيت فلوس ساعة ولا أجبرت خمسة. وبالمناسبة الليلة ليلة عاشوراء وقال بعض العلماء انها يا الله كلها يشبعيني ذاك ويتعشى حتى ليلة العرفوهم يقولوا ليلة التوسع وان حد يوسع فيها على نفسه وعلى عياله وانه مجرد انك ينين تتعشى حتى وتوسع على نفسك والعندك وتتبات وما شنه الا كلها يوكلينين يلحق اليد يلحق ويشرب ويتمونك وذيك الامور ويعدلها في النهار من غد على انه تلقى عليه العام وهو من نفسه ما طاح تيده يتملى عنده باش يوكل ويشرب. وهذا بعد ذلك الشكل من الدروس صار لكم دار تطبقوه كم دي اللي فيها الطعمة فيها الطعمة اللي مكو تبرم من هون عنده طرني شاكيسها والاستراهات ويقسي من هذا ووترات ويتمن لا يشري ويوكل يقول انا بعد خالي يوكل يوكل يوكل يوكل يا غير ايه يا غير مع الصباح يا صباح صايم يا صباح صايم به اللي الصبح صيامه اكيد ما وعادي لياسم الله شر الخير يا غير مولينين وروح له الليل يوكلينينك ويشبعينينك ويتكايس بعد كانوا قد يوعى يوكل الليل وكيل مطابق ويوكل عياله وشاشرته. قال بعض العلماء انه مشرب ذكرها غير واحد من أهل العلم منهم إذا وسعوا في ليلتها وفي نهارها عادت إليهم تلك الليلة وهم في سعة حالي. وموريتاني كامل تروض الارشي فيه الفو واللاشي فيها لباس في وكلة. موريتاني حد يختار يشرح صدرها ما هو الإسلام اللي يجلس بيه الشفير وكير واشتراب الفو ما يبقى من هرقاش عنه. هذا رك الدرس لعاد الليلة في شمن وقياه والله حاسين بن حد كامل احضر يجبر اشربي اللي عشرة ما تقدر تلفتكم للمقاطعة راه الا عشرة. الله يعطينا خير ذيك العشرة كانها عاد عصرة. اسمعوا قالوا عرنا كيف تعود تختار مولانا يحسن اخلاقك. صلي وريد حافظ على صلاتك وحافظ عليها عيالك يجيك الرزق وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. قالوا لماذا يتلب لها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قالوا هذا الرزق اللي مكتوت به الصلاة والمحافظة عليها يدل على أنك إذا قيمة بالاستقامة عليها في البيت أنه لا بد من صحة المولانا الرزق ليك الأسرة. قال أنك يتعود أخلاقك ما هي طيبة والروح وتعود متبعرس والشكاي ولا تطيح إيدك ما قيمت العيال أنك حافظ على الصلاة. قال إن الإنسان خلق هلوعا معناها متبعرس إذا مسه الشر جزوعا ما يصبر وإذا مسه الخير ما يعطي خمسة منوعا. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم يكون الصقال إذا عدتوا صلاتكم دائمين عليها خفف عن نفوسكم إياك تعودوا تعطوا وتصبروا لعندكم تعطوا منه لله وتصبروا ما اللي على قضاء الله. كذلك قال أعلن أنا قاعد يصلي على أنك يتعود له يتعدل الامتحان صلي. الله أكبر. يريد تعود له يتسافر صلي. يريد تعود له راجع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر يقيم ماشي نافذ المسيد سابق يقيم من السفر ويصلي ركعتين ولا يرجع لداره ويركب ويتماش وني يرجع عملي من السفر أول شي برك في بيت الله كأنه يضيف على مولانا السابق المخال ويعود عملي تاني مصيفط بيت الله كأنه متحكك على بيت الله وداعا وقدوما. شوفوا لما من دمع مولانا ونينجي الصحاب يلقي الهيدي ويقول انه ماء حديث عهد بربنا. هذا المجاي نظرة من مولانا يرحم بها الارض ذا المعاقب نظرة من مولانا يقبض يمسحوا لوجهه تبركا بهذا الماء اللي عافاله نظرة من رب العالمين لأهل الارض. إن رسول الله تكاد وفئدتهم تتفتت من شدة الشوق إلى الله. واحد يتحكك على مسألة كاملة فيها أثر من آثار حب الله ورضا الله هنيت لا يسافر يسلم سيد وصلي ركعتين ويركب ولن يرجع. وهذا من السنن التي ماتت سيد يعني تعود جايض حتى لحبه سكر به المسيد مخيوف عليه من الصراد المسيد مخشي عليه من أهل المسيد. يتعود تختار مولاي يسر لك النجاح صلي. لا هي تتزوج تختاري صلي. متخمم برواية صلي. جايس المرصة صلي. يا بتصلي اي رواية متخمم بها سبق لها الصلاة. هذا مقبول مناش واستعينوا بالصبر والصلاة. ولا قال مولانا استعينوا علاش لا قال استعينوا ذاك اللي متخمم به كامل دير سابق الصلاة ينجح. ولا ما اللي خرج عود فيه بركة ولا ما نعطالك الله رقع ما فيه خير. استعينوا بالصبر والصلاة يرين يعكا فيكم اللي هذا يعدل في الدنيا يتعود خايف فمش الاصلين قالها صلاة الخوف. يعني تتغير الشمس تعود فيه الخسوف ولا الكسوف يصلي. إذا تغير الكون صلي. تخمم صلي. تبع استحوالك صلي. خفت صلي. ضرت مولانا صلي. وني ترد في جنازتك تصيف أطم الصلاة. قالوا هذا دليل واضح على أن مالك الملك أشبه شيء يقبل عليه به العبد هو يصلي. والله ما فهمتوا اسرع الى حتى انك حتى نحضرك يقوم الليل غالبا يصره مولانا عنه الأمراض الخطيرة. ولذلك جاء في الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومطردة للداء عن الجسد. انك انت تعود منه القيام الليل يتم البلاء جاي، البلاء خارج منه شي ينزل في الليل، يريني لحقك لا قائم الليل يجي جاي مقتف جاي هو انت قائم الليل يتحاكم عنك. قيام الليل معلوم حتى في طرد الداء شفاء من الاسقام وطرد للبلاء عن الجسم. انتم ماذا فاهمين ولا ما كنتم فاهمين؟ اذا الصلاة، قال مولانا عيدني وعيكم حتى كثير من العلماء قال انك ينين تترك الصلاة واحد تخرج من الاسلام، ينين تسجل عليك الصلاة واحدة من الصلوات الخمسة ما صليت انك متحسمك من المسلمين، كأنك من زلت انك كفرت بالله رجعت عنك. قالوا هذا دليل من اي؟ قالوا لي ان مولانا قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن. قالوا امن الجهات وراء اضاعوا الصلاة تدل على انه كفر، اذ لو كان لا عصات عود كافي تتاب وني من دار معها الشرط امن دل على ان من ضيع الصلاة فقد كفر كفر. قالوا الدليل لو خرشوا، قالوا الدليل على نهر النار يوم القيامة تعدل معاهم مقابلة بينهم ومول الجنة. قال مولانا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، إيه الجنة يطوجنوا ويسولوا عن شفع على الله بالنصوص. أمين. يقولوا ما سلككم، يطرحوا سؤال، يقول لهم مولانا لا تكلموا لا تلفنوا أهل النار يصمت لكم، يقولوا لهم الباقي نسولهم عنه. يتلف روح الجنة عليه النار مثلا، يقول لهم ما سلككم معناتهم يا أهل النار اش دخلكم في النار. الله أكبر. يراعوا فاروقيه اللي كانوا في الدنيا تؤتفوا بهم بهن الجنة والنار بينها الشكيه المراي زر المراي الأخر من النار لهيب وزر المراي الأخر النعيم المقيم وبينهما برزخ لا يبغيان. ولذلك يقول مولانا ونادى أصحاب الجنة يا أصحاب النار، ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة. الواحد اللي يرفع صوته يقول له النار نصل تركم تفضلوا يا الجنة، ومرة قاع يمدوا لهم أيديهم في النار يقول لهم حق الله ساعدون حق الله. يقول ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة يا لفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله، حق الله يا أهل الجنة قطروا علينا من الماء البارد اللي عندكم كان يبرد علينا حر النار. يقول لهم إن الله حرمهما على الكافرين، هذا اللي عندنا ما يقطع شوركم أبدا. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يقول لهم ما سلككم ثم اشتغلكم النار يا أهل المجرمين. يقول لهم العياذ بالله، يقول لهم اسمعوا يا أهل الجنة نقول لكم اللي طيحنا في النار العياذ بالله. يقول لهم لابنكم من المصلين. أول مسألة وشوطوا عليها الشام قاموا فيهم صواويط النار، قال لهم لا ما كنا نصلي. وقال بعض العلماء هم اللي قالوا فيه معنيين، لم نكن من المصلين معناها ما كنا نصلوا، ومعاهم اللي معنى آخر وكنا هم اللي ذلي نعدلوا ما نعدلوا في الجماعة نصلوا الله وحدنا كنا ينقش ركعات وحده به اللي قالوا الوعاد لا ما يصلوا حدها. يقول قالوا لم نكن نصلي، ولين قالوا لم نكن من المصلين دل على أنهم تركوا الجماعة يصلوا الله وحدهم ما يصلوه بليد فيها حي على الصلاة حي على البلاء. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نزكوا لا نرحم بحط عين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا لا بليدة كاملة فيها مرياس وضامر وخربقة ودمرواو والسماء والتراب، وما نجبر مدة تلعب وتركس ما قعدنا معاه، وكنا نكذب بيوم الدين. معناها ما كنا يزاد علينا لا حرقها حتى أتانا اليقين معناها إن متنا. يقول مولانا فما تنفعهم شفاعة الشافعي. إلا توجهوا إلا توجهوا فيهم الأنبياء إن قال لهم أنه ما تنفع في الوجه. أيوة يعجبهم مولانا عيب آخر هو التالي يقول فما لهم عن التذكرة معرضي. معناها لماذا كانوا يذكروا إن قال لهم اتقوا مولانا يهربوا من نفسي. وحد قال لهم اتقوا مولانا تلو يبطوه. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. فرت من قسورة. مسجدنا هذا اللي ندرسوا فيه في واحدين قالوا أنهم ما يجدوا بالدروس بهماش بهماش بهم اللي به اللي ما يجدوا ما يجدوا يشتركوا مسجد فيه الدعوة إلى الله هو يتم يصلوا فيه. اللي يخلق الدرس يهربوا يهربوا شرب ليدات ما يتحملوا بيت الله في تدريس وين يفطروا المادة بحلقة لا يتعدى الدرس معدل حلقة هو لك الواحد لا يجلم من القوة. قال مولانا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. دور هون يقول لبعض الناس لا تتورد آيات واردة في الكفار على المسلمين. هذه كلمة يقولها واحدين من موريتي. واحد يقول لك هذه لا يا رك ما تعرف سبب نزولها ما لا واردة في ذلا. قالوا المولانا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. انت مؤمن يا غير ارعى من تعود فيك مارة من اماير الكفار. ارقاه يجد عود درات وين قال له بصا يا غير ان انت الشروط وعود فيها شرويطة من احمد الحمدي واحدة من ملكة يعود اسم الدراعة بصا يا غير فيها رقع ما هم منها عاد وعيبة. ارقاه يجد عود الباس ولباس التقوى يا غير عاد فيها رقع من كفر ونافقوا يرعى. ثم إذا سمعتوه ولا ما سمعتوه على هيلا قال لك الواحد احنا ما انا كفار قلوا ما انا كافر يا غير دي المارة بعد مارة الكفار انا هعصك لا تعود كيفتهم لا تعد المارة يعدلوها الكفار. سمعتوه ولا ما فهمتوا ذا. اذا نصر واجب علينا صلوها في وقتها. ايش قالوا قالوا العلماء قالوا على انك ينين توخر الصلاة عن وقتها ينين تخرج يعود مترقي لك فويلون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا. ساهي عنها قاع ولاهي أساسيا إن توخر إن للي وخرها عن وقتها وارد فيه ويل وويل كافي من مولانا وي حضرك لا يخوف حد يقول له ويلك أرعى فكيف لعات ويل من رب العالمين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهقا. إلى صلىها مرة في الوقت يصليها وقات أخرين وتم قاعد عن العصر لين عود الآن المغرب له وينقش ويقعد ما صلى الظهر لين يفوت يصلوا الناس العصر يقول أنا ما صليت الظهر والمسألة عنده ما هي ماشية ولا هي جاية. آه آه يا عباد الله. ومرة يقول لك عصر الشباب لا لك اللي قاعد معلي والشمر الخزو والنسغاري تأخير الصلاة عن وقتها. قالوا علنوا من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا كبيرا من الذنوب. وفي رواية فقد ارتكب كبيرا. أرقى جنيني وخر الظهر ني يدخل وقت العصر بلا موج بعصا وننقع يوخر الظهر ني تغرب الشمس هذا قاع أخلي وذره. وقال كثير من العلماء أنك ني توخر الوقت ني يوقت لأنك لا يزئك القضاء قاع أنك لا تميت تصلي وتصلي نيك الصلاة تكتب عند مولانا أنها ضاعت ولا تعالج ما لا تعالج لا. وعليهم الساعة. وقد ذكر بعض أهل العلم من خالق واحد توفي ونيت كيف نقر قبره جاوه الملائكة وعاوه ولا أن يوقفوا عليه وقالوا لقم بإذن الله جقاع إنه نين وعى أهره توفى ورا صلاة العصر عاد الدحمي والمخلوق اللاني وقفوا عليه الملائكة وقالوا له قوم بإذن الله حل عينيه لهياله ظالمة الأقبر ظن على أن هذا لعشقاع الوقت متمكن إلا أن يرفد راسه وقال أخلع عنا الوقت خد. الله أكبر. هو ما عينه الملائكة يستونوها عما ربك، هو قام تخمم على أن الوقت توخر. قام المخلوق هم متفيفي قاع هام ويوقف يدور مغرز، ما كان فاطر انه مات علانه نيجا واقفها اهل وقت يحكوا كذا. ان جاءوا الملائكة محجرين، قال واحد منهم لصاحبه قال ورجع بنا، هذا المخلوق الاول ما يتفقد قاع عند من يترتد روحه يراقب الاوقات لعله يخرج وقت عن وقته. ارجع النعم انهم من قال لهم يخلوه، هو يسارح الوقت ما يقد وقت يدخل الوقت. ثاني الله يجعلنا ما يقد يضيع وقت أبدا. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال وأفضل الأعمال، كلهم يقول لهم الصلاة لوقته. اصرف وقتها أحب الأعمال إلى الله تعالى. وكان النبي ما يتمرن على بلال رضي الله عنه يقول له يا بلال أريحنا بها حق الله روحنا كان نصل يا نوني يحرم فصلة يجب الراحة وإحنا الصقع أريحنا منها. هو يقول روحنا بيها نستراحوا به اللي وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء يجبره في حياته عنه يقول الله أكبر. وليالك بعض الأنبياء يعود في قبره يصلي بهم تمانكت عندهم الوقوف بين يدي الله. واحد يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك خالق عدو من أعداء الله قالوا أبو شهل جار النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند البيت كعبة وطرح السلع على رقب يطرح عليه وده هو يقول يا إيه قالوا يا محمد لا فينا شبرك ساجده ولا ما نقدر نطع على رقبتك. لا إله إلا الله نوطع على رقبة خاتم الأنبياء. الله أكبر. يهدد مخلوق هو سيد من خلق الله. لا إله إلا الله. يهدد التهديد يجي القرآن يقول ينهي عبدا إذا صلي. أرأيت ما شفت المخلوق اللي ينهي مخلوق يصلي لي ومع ذا ما يهابه حد يصلي لي ماله ينهاب. ولذلك عاد ترك للصلاة عندها رواية ما في جميع أركان الإسلام لكن إن تحرم يحرم الموخض من قدام. لأن وجهك عاد ما فيه ماص أرى عاد المؤمنين يدير وجهه شور القبلة ويقول الله أكبر. تقول لك الشريعة عرفنا كنين توخض من قدامه خير لك تنحبس 40 يوم منت واقف مصنقر ما حرك من توخض من قدام مخلوق ما تحرم. معناها المخلوق ده وجهه شور الصلاة يعود حتى وقفتوا لي خطيرة. أيوة ينين يوقف لا يصلي ما من حقه تلا يساخر التراب من قدامه تراب اللي عاد قدامك ما هي معتذرة خليها عنه إلى قد يتصيد عليه. لماذا؟ لأن الأرض تعود مستعدة معدلة حفلة تتحرك كانك تطرح جبهتك عليها المولى. ما تتحمل أنك تساخر منها بليلة لأنك تعود حرمتها من خير وهو تروح جبهتك عليها المولى. إذا الصلاة حتى أخرها من غير عذر عصى الله ورسوله وأنه ويل له ثم ويل. ونين تصلي يكشف مولان الهموم والغموم ويفرج الكروب. وفيه بعض الصالحين حضرت الوفاء إن فطن في علامات الموت عدى الطهارة وصلى ركعتين حتى يودع الدنيا بركعتين. أشبشي القبيه المليك صلى ركعتين. وفيهم اللي تمنى على الله إذا مات ساجدا. ومعناها يا عباد الله نصر أمرها عظيم ومن ضيعها فهو في خطر عظيم. ولذلك حدمكم كامل يبقي راسه من الليلة وراها يرجع العيال وهي لا يصبحن حتى كما صلي. والطفل يصلي والمنت تصلي والجدع يصلي والخاطر يصلي والامرأة تصلي وحكمه كامل وكلكم يتعلم احكام الصلاة ولا يؤخر ولا يزيد. واللي منكم ما يعرف يسور العلماء الإحلام إن يسجم الصلاة كان مولانا يسلكنا من عذاب. طبعا يا ثانينو انتهى الدرس ايوه حانونا نعدل الدعاء قعدوا في بلايداتكم ما في سؤال قالنا هالبارح قلنا البارح لا يجوز له يأخذ ما نجبنا عليها دليل فينطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ان منه نعرى من هذا ان لا سخالك رقابش خرص الى عادل لا نوع من استقوي وقلنا يقاون وقلنا الطماع وقلنا كذا واحد يشمت مده واحد كبير عنده وان الصالح اللي يدخل المرصى وقالوا هذا فلان ولا قالوا هنا ما دخلنا السوق علينا اشتريه بدراهم الى نبينا البارح مالك حافظ ايوه هذا درس البارح لوذنه جينا عليه البارح لا ما ما مش شوف اقم لله شي من في تفصيل يوم عرفه لا ما يجي ما ملاحظ في زمننا اليوم ما ترى تخرج عباده ما عندها تشويش ما ترى حد قد يدي طاعه مثمونه بيته الفتاوى وكرد العيال يا ابويا اسمع يوم الجمعه حد يهام يصوم الله يوم الجمعه نتيجه انه يوم الجمعه هذا منهي عنه يا غير حد ما كان صايم يوم الجمعة يا غير الصادف لهم عنها أصلا يصوموا لا حرج عليه كيف أنا كنت ملتزم المولانا أن يصوم له مثلا كل يوم 9 في الشهر والله يوم 10 كنت ملتزم أني يوم 10 أني مفنيك فيه ونصوم المولانا وتميتين الصادف ليوم 10 مع يوم الجمعة مثلا ما يوسوس لي أن هذا يوم الجمعة لا بيليانا حدث ان ثم طاع اصلا دورها المولانا ولا هي متعلقة من يلايق الجمعة انا لايق ذاك اليوم اللي في ذاك الترغيب فاذا صادف يوم الجمعة فذاك وان صادف غيره فذاك لكن اللي منهي عنه عند العلماء اللي تعود خاص يوم الجمعة بعبادة بذاته واما كون انها الصادف تركم على يوم اصلا كنت تصوم لا حرج عليك تجد تصوم يوم الصبح يوم عاشوراء إلى صمت وراه يوم السبت ما تخسر وإلى صمت البقية من الشهر ما تخسر وإلى اكتفيت بيوم عرفة أنا يوم عاشوراء الصبح لا حرج علي وإلى صمت اليوم اللي هو اللي تخطى اللي منكم صاموا يوم 9 ذاكم اللي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان هام يصومه ولكن أدركته الموت قبل ذلك. الله أكبر. حط صام يوم 9 ودار معها 10 زينة وحط صام الله يوم عاشوراء زينة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصيامه لما قدم المدينة ولا معاه يوم 9 ولا معاه يوم 11 وعليه إلا رقاه يروح نفسه غدا إن شاء الله الصوم اللي منكم قادر عليها لكن يجيني الصبح الجمعة إن شاء الله يوم السبت لا أحياني مولانا ولادها الله إن يجيني هون وراء العصر إن شاء الله تسوني عن شبشابين وشبشابات النادي لكن إن أعرف فيهم أسوشنه دور نجاوبك فيه ودارك ما عدل الوقت اللي سئله لا ينعدل الدعاء ونختمه. استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا من لا يا وهاب يا فتاح يا ربنا نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا بل إلا غفر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اللهم لا تترك لنا بل إلا غفر ولا هم الا فرجت. يا ربنا لا تترك لنا هم الا فرجت. يا ربنا لا تترك لنا هم الا فرجت. يا ربنا لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير راي ولا عيبا الا ستر. يا ربنا استر عيوبنا في الدنيا والاخره. يا رب استر عوراتنا وامن روعاتنا. يا رب استر عوراتنا وامن روعاتنا. يا رب استر عوراتنا وامن روعاتنا. لا تترك لنا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته. يا رب لا تترك لنا دينا الا اديته. يا رب لا تترك علينا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امره. يا رب لا تترك لنا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امره. لا تترك لنا مرضا الا شفيت. يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيت. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا. يا رب لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شر. يا رب اكفنا شر خلقك. يا رب اكفنا شر خلقك. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اهدنا ولا